السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في الصبر على المكاره. وأيوب بدل إذ نادى بدل من عبدنا، اذكر عبدنا أيوب. نعم. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقرأ عيسى بن عمر إني بكسر الهمزة، أي قال. قال الفراء: وأجمعت القراء على أن قرأوا بنصب. إذ نادى ربه قائلا إني، يعني كسر الهمزة يكون بعد القول فيضمر القول فتكسر همزة إن، والجمهور على فتحها. نعم. قال الفراء: وأجمعت القراء على أن قرأوا بنصب بضم النون والتخفيف. قال النحاس: وهذا غلط، وبعده مناقضة وغلط أيضا، لأنه قال: أجمعت القراء على هذا. وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ بنصب بفتح النون والصاء، فغلظ بفتح النون. غلط على أبي جعفر، يعني أولا نقل الإجماع ثم نقضه بذكر مخالف ثم أخطأ في نقله عن المخالف. نعم. أنه قرأ بنصب بفتح النون والصاد، فغلط على أبي جعفر، وإنما قرأ أبو جعفر بنصب بضم النون والصاد، كذا حكاه أبو عبيد وغيره، وهو مروي عن الحسن. فأما بنصب فقراءة عاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي، وقد رويت هذه القراءة عن الحسن، وقد حكى بنصب بفتح النون وسكون الصاد، وقد حكي بنصب بفتح النون وسكون الصاد عن أبي جعفر. وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى النصب، فنصب ونصب كحزن وحزن، من معناهما واحد. نعم. وقد يجوز أن يكون نصب جمع نصب كوثن ووثن، ويجوز أن يكون نصب بمعنى نصب حذفت منه الضمة. فأما وما ذبح على النصب فقيل إنه جمع نصاب، وقال أبو عبيدة وغيره: النصب الشر والبلاء، والنصب التعب والإعياء. وقد قيل في معنى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي ما يلحقه من وسوسته لا غير، والله أعلم. ذكره النحاس. لا غير، يعني لا ما ذكر من مرضه وما حصل له، وإن كان حاصلا، لكن مس الشيطان لا للمرض وما حصل له من ابتلاء، وإنما مس الشيطان يقتصر على الوسوسة فقط، يعني كغيره. كيف؟ بيجي كلام على هذا، بيجي. نعم. ذكره النحاس. وقيل إن النصب ما أصابه في بدنه، والعذاب ما أصابه في ماله، وفيه بعد. وقال المفسرون: إن أيوب كان روميا من البثنية، وكنيته أبو عبد الله في قول الواقدي: اصطفاه الله بالنبوة وآتاه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال والأولاد، وكان شاكرا لأنعم الله مواسيا لعباد الله. لكن أكثر المفسرين على أنهم بني إسرائيل. نعم. برا رحيما، ولم يؤمن به إلا 3 نفر، وكان لإبليس موقف من السماء 7 في يوم من الأيام، فوقف به إبليس على عادته، فقال الله له أو قيل له عنه: أقدرت من عبدي أيوب على شيء؟ فقال: يا رب، وكيف أقدر منه على شيء وقد ابتليته بالمال والعافية؟ فلو ابتلى هذا كلام باطل، يعني قوله أن لإبليس موقف من السماء 7 ومخاطبة الرب له، هذا باطل، لأنه طرد منها لعينا ملعونا أخرج منها، فكيف يكون له موقف من السماء 7 يدنو فيه من الرب ويكلمه؟ الكلام كله ليس بصحيح. نعم. فقال: يا ربي، وكيف أقدر منه على شيء وقد ابتليته بالمال والعافية؟ فلو ابتليته بالبلاء والفقر ونزعت منه ما أعطيته لحال عن حاله ولخرج عن طاعتك. قال الله: قد سلطتك على أهله وماله، فانحط عدو كلا طرفي الابتلاء. رحمك الله. كلا طرفي الابتلاء قليل من يثبت معه، سواء كان بالمال والعافية أو كان بالمرض والفقر، وقد يصبر على المرض والفقر من لا يصبر على المال والعافية. ولذا المطلوب من المسلم أن يطلب من الله جل وعلا أن يكون عيشه كفافا. إذا كان العيش كفافا لم يحصل له ابتلاء لا بغنى ولا بفقر، لأن الإنسان قد يبتلى بالغنى ويطغيه هذا الغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وقد يبتلى بالفقر فلا يصبر أمام هذا الفقر والحاجة والمرض فيفتتن، بخلاف ما إذا كان العيش كفافا بحيث لا يحتاج لأحد، ومع ذلك ليس عنده مال يطغيه ويرى نفسه ويترفع على خلقه. نعم. كان قوته آل محمد كفافا، وجاء اللهم أحيني مسكينا، وحاله عليه الصلاة والسلام لا شك أنه بعيد كل البعد عن حال الأغنياء، لأنه إذا جاءه شيء من المال لم يقم به من مجلسه، يوزعه يفرقه، فيعيش على الكفاف عليه الصلاة والسلام، وقد يحتاج، قد يمر به بعض الأيام ليس عنده ما ينقد عليه. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي بشعير. على كل حال، الدنيا الله جل وعلا يعطيها من يحب ويعينه على تصريفها على مقتضى الشرع، ويعطيها من لا يحب ويجعله يتخبط فيها، وجاء الوعيد الشديد على ذلك. والفقر أيضا قد يبتلى به بعض الناس ويصبر ويحتسب وينال الأجر العظيم والثواب من الله، وقد يفتتن فلا يصبر، يستحسر ويتلوم، وقد يعترض على القضاء. فمن هذه الحيثية يكون الفقر ليس خيرا له، كما أن الغنى بالنسبة للأول ليس خيرا له، وعلى هذا يكون الكفاف والوسط، لأن الحاجة إلى الناس شديدة، ذل الحاجة إلى الناس ذل، ومع ذلك هي أحسن من الغنى المطغي. أسهل من الغناء المطري، والله المستعان. نعم. فانحط عدو الله فجمع عفاريت الجن فأعلمهم، وقال قائل منهم: أكون إعصارا فيه نار أهلك ماله؟ فكان. فجاء أيوب في صورة قيم ماله فأعلمه بما جرى، فقال: الحمد لله، هو أعطاه وهو منعه. ثم جاء قصره بأهله وولده، فاحتمل القصر من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده، ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه، وصعد إبليس إلى السماء. ألقى التراب على رأسه، ما صبر، صبر بالنسبة للمال لكنه لم يصبر على الأهل والولد. وهذا الكتاب وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا مدحه بالصبر. نعم. وصعد إبليس إلى السماء فسبقته توبة أيوب، قال: يا رب سلطني على بدنه. قال: قد سلطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه وبصره. فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها، فصار في جسده ثآليل فحكها بأظفاره حتى دميت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه. وقال عند ذلك: مسني الشيطان، ولم يخلص إلى شيء من حشوة البطن، لأنه لا بقاء للنفس إلا بها، فهو يأكل ويشرب. فمكث كذلك 3 سنين. فلما غلبه أيوب اعترض لامرأته في هيئة أعظم من هيئة بني آدم في القدر والجمال، وقال لها: أنا إله الأرض، وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت، ولو سجدت لي سجدة واحدة لرددت عليه أهله وماله وهم عندي. وعرض لها في بطن الوادي ذلك كله في صورته، أي أظهره لها، فأخبرت أيوب فأقسم أن يضربها إن عافاه الله. وذكروا كلاما طويلا في سبب بلائه ومراجعته لربه وتبرمه من البلاء الذي نزل به، وأن النفر تبرم من البلاء الذي نزل به. والله جل وعلا يقول: إن وجدناه صابرا، مدح بالصبر، كيف يتبرم من البلاء؟ والله المستعان. ولا شك أنه ابتلي لكنه صبر واحتسب، ولا شك أن زوجته ارتكبت ما يقتضي التأديب، فحلف أن يضربها 100 جلدة، ولما كان ما ارتكبته عن اجتهاد منها ونظرا في مصلحة أيوب، يعني وجه أيوب أن يأخذ ضغثا فيضربها به. الله المستعان. أما هذه التفاصيل التي لم ترد في كتاب الله ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها متلقاة عن بني إسرائيل. نعم. وأن النفر 3 الذين آمنوا به نهوه عن ذلك واعترضوا عليه، وقيل استعان به مظلوم فلم ينصره فابتلي بسبب ذلك، وقيل استضاف يوما الناس فمنع فقيرا الدخول فابتلي بذلك، وقيل كان أيوب يغزو ملكا وكان له غنم في ولايته فداهنه لأجلها بترك غزوه فابتلي، وقيل كان الناس مداهنة محرمة ويتنازل عن شيء من الحق والدول أو تدهن فيدهنون، بخلاف المدارات والنظر في العواقب وترك ما لا يجب فعله وارتكاب ما لا يحرم ارتكابه. المدارات جائزة للحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الأعرابي أنه بئس أخ العشيرة، فلما أذن له ودخل انبسط معه في الكلام، أن الانبساط لا يناسب ذمه في الظاهر، لكن الحاجة تقتضي ذلك، ولم يتنازل عن فعل مأمور ولا ارتكاب محظور. هذه مدارات، وهي جائزة عند الحاجة إليها، بخلاف بل قد تكون مطلوبة إذا كانت تحقق مصالح وتدرأ مفاسد، بينما المداهنة المقتضية لشيء من التنازل عن الواجبات أو ارتكاب بعض المحظورات، فهذه التي قال الله عنها: ودوا لو تدهن فيدهنون، لو تتنازل عن شيء من دينك وهم يتنازلون عن شيء من دينهم، وهذا ما يعرف بالتقارب، هذا ما يعرف بالتقارب، وهو الذي ينادى به ويدعى إليه، سواء كان بين المسلمين مع غيرهم من اليهود والنصارى، أو كان من أهل السنة مع غيرهم من الفئات الضالة، وهذا لا يجوز بحال، هذه مداهنة. والله المستعان. نعم. وقيل: كان الناس يتعدون امرأته ويقولون: نخشى العدوى، وكانوا يستقذرونها، فلهذا قال: مسني الشيطان وامرأته ليا بنت يعقوب. وكان أيوب في زمن يعقوب، وكانت أمه ابنة لوط. وقيل: كانت زوجة أيوب رحمة بنت إفرائيم بن يوسف ابن يعقوب عليهم السلام. ذكر القولين الطبري رحمه الله. قال ابن العربي: في كثير من الأنساب، في كثير من ما يذكر بالتفصيل مما أجمله الله جل وعلا في كتابه ولم يرد عن نبيه عليه الصلاة والسلام، تجد الخلاف الكبير بين المؤرخين، الخلاف كبير بين المؤرخين، وتجدهم بالنسبة للأوقات تتفاوت أقوالهم، حتى قال من المؤرخين أن هود وصالح بعد موسى عليه السلام، قول يعني لاحظ له من النظر. والمؤرخون كلهم مطبقون على أن قوم هود قوم صالح أمم متقدمة على إبراهيم عليه السلام. وعلى كل حال، هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يلتزم بما ثبت، عليه أن يلتزم بما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما إذا استرسر وراء الأقوال، فهذه الأقوال لن تنتهي، وكثير منها متلقى عن بني إسرائيل، وفيه ما يتضمن مخالفة، وفيه ما يتضمن سوء الأدب مع هؤلاء المعصومين. فالاسترسال في هذا، حتى وإن كثر في كتب التفسير على وجه الخصوص، فإن هذا لا ينبغي الاسترسال معه. بعض الناس يتلذذ إذا سمع مثل هذا الكلام ويقرأ أخبار قريبة وكذا، حتى إن بعضهم لما قيل له إن تفسير ابن كثير اختصر، قيل أن تفسير ابن كثير اختصر، في أول ما اختصر تفسير ابن كثير قال: ماذا صنعوا؟ قال: حذفوا الإسرائيليات وحذفوا الأسانيد والتكرار. قال: حذفوا الإسرائيليات وشم ما لقينا ما نقرأه. هو اللي الإسرائيليات اللي مشيتنا التفسير. هذا الكلام باطل، لا يمكن أن يصدر عن طالب علم، وإن كان القائل محب ومحب للقراءة ويحب كتب التفسير وغيرها من كتب العلم، لكن دليل على جهله، لا علم عنده. ولسمعنا هذا أننا نلوم بن كثير على ما أودعه في كتابه، إلا بقدر ما هو مخالف لما في شرعنا. نعم، فيهم الأعاجيب، وقد جاء عند البزار: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب، يعني تسمع كلام غريب مما جاء عنهم، وهذا الذي يجعل بعض الناس يتلذذ بقراءة مثل هذه الأخبار. وعلى كل حال، إذا ورد ما يخالف ديننا فإنه مرفوض مردود على قائله كائنا من كان. نعم. نعم. معروف الذي لا يدخل العقل، يعني سفينة نوح طافت في البيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، يمكن أن يقبله ولا مجنون، هذا لا عاقل ولا مجنون يقبله. نعم. قال ابن العربي: ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له مكان في السماء السابعة يوما من العام فقول باطل، لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض. فكيف ابن العربي له مواقف كثيرة في تفسيره وفي غيره من كتبه مثل هذا الموقف، ويحمد عليه، فنت هذه الأقوال المخالفة للنقل والعقل. نعم. فكيف يرقى إلى محل الرضا؟ نقاد. نعم. السن يحتمل، لأنه غزالي 505 وهذا 500. ها؟ 505 بن عربي؟ لا، الغزالي بن عربي بعد 548 و 43. السن يحتمل، وهاجر إلى المشرق والتقى بكثير من علماء المشرق، ويذكر القصص التي حصلت له، ذكرها في كتبه. نعم. فكيف يرقى إلى محل الرضا ويجول في مقامات الأنبياء ويخترق السماوات العلا ويعلو إلى السماء السابعة إلى منازل الأنبياء فيقف موقف الخليل؟ إن هذا لخطب من الجهالة عظيم. وأما قولهم إن الله تعالى قال له: هل قدرت من عبدي أيوب على شيء؟ فباطل قطعا، لأن الله عز وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون، فكيف يكلم من تولى إضلالهم؟ وأما قولهم إن الله قال: قد سلطتك على ماله وولده، فذلك ممكن في القدرة ولكنه بعيد في هذه القصة. وكذلك قولهم إنه نفخ في جسده حين سلطه عليه فهو أبعد، والباري سبحانه قادر على أن يخلق ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه كسب، حتى نقر له لعنة الله عليه، حتى تقر له لعنة الله عليه عين بالتمكن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم وأنفسهم. وأما قولهم إنه قال لزوجته: أنا إله الأرض، ولو تركت ذكر الله وسجدت أنت لي لعافيته، فاعلموا وإنكم. قول ابن العربي والباري: قادر على أن يخلق ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه كسب حتى تقر له عين. التعبير أن يخلق ذلك تعبير أشعري، الله جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء كان من البلاء أو من الصحة والعافية أو غيرهما. الله جل وعلا خلق العباد وخلق أعمالهم وأفعالهم، لكن هذه من أفعال الله جل وعلا تكون بكلمة كن، والذين يعبرون بهذا التعبير في الغالب الأشاعرة. نعم. وفيهم تمشعر، لا ابن العربي ولا القرطبي. نعم. وأما قولهم إنه قال لزوجته: أنا إله الأرض، ولو تركت ذكر الله وسجدت أنت لي لعافيته، فاعلموا وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلها في الأرض، وأنه يسجد له، وأنه يعافي من البلاء مهما بلغت به الضرورة. لو بلغت الضرورة القصوى وأمر بالسجود لأحد لا يجوز له أن يسجد، لا يجوز له أن يكفر بالفعل، قد يجوز له أن ينطق بكلمة هي من الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أن يفعل فعلا كفريا فلا. نعم. فكيف أن تستريب زوجة نبي ولو كانت زوجة سوادي أو فدم بربري؟ ما ساغ ذلك عندها؟ يعني أغبى الناس وأجهل الناس زوجته ما تفعل هذا الفعل، ما تفعل هذا الفعل، فكيف بزوجة نبي عاشت معه وسمعت ما جاء به من عند الله جل وعلا؟ هذا في غاية البعد، بل هو إلى الاستحالة أقرب. نعم. وأما تصويره الأموال والأهل في واد للمرأة فذلك ما لا يقدر عليه إبليس بحال، ولا هو في طريق السحر، فيقال إنه من جنسه. ولو تصور لعلمت المرأة أنه سحر كما نعلمه نحن، وهي فوقنا في المعرفة بذلك، فإن لأن كل ما يكون خارقا للعادة إن كان على يد نبي يدعي النبوة وأيد بذلك فهي المعجزة، وإن كان على يد رجل صالح عرض عمله على الكتاب والسنة فوجد موافقا له كان من الكرامات، وما عدا ذلك فهو سحر. وما يأتي به بعض الأشرار مما يدعونه من خفة واحتراف، أحيانا يقول احتراف، هذا كله ضروب من السحر، لأنه ليس من المعجزات ولا من الكرامات ولا ثالث إلا مخارق الشيطان، والله المستعان. نعم. على حسب الباحث عليه وما يصدر عنه، إن صدر عنه إنكار وهذه أول مرة يراها، لأن النظرة الأولى للمحرم من غير قصد معفو عنها، لكن إذا تكررت وتلذذ بها ولم ينكرها هذا حكم مده. نعم. فإنه لم يخلو زمان قط من السحر وحديثه وجريه بين الناس وتصويره. قال القاضي: والذي جرأهم على ذلك وتذرعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى: إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فلما رأوه قد شكا مس الشيطان أضافوا إليه من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال، وليس الأمر كما زعموا، والأفعال كلها خيرها وشرها في إيمانها وكفرها، طاعتها وعصيانها، خالقها هو الله لا شريك له في خلقه ولا في خلق شيء غيرها. ولكن الشر لا ينسب إليه ذكرا وإن كان موجودا منه خلقا، أدبا أدبنا به وتحميدا علمنا، وكان من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لربه به قوله من جملته: والخير في يديك والشر ليس إليك، على هذا المعنى. ومنه قوله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر يبنى فيه الفعل للمجهول، أدب مع الله جل وعلا، والخير يضاف إلى الله جل وعلا صراحة. نعم. ومنه قول إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وقول الفتى للكليم: فأضاف المرض إلى نفسي، مرضت، وقال إذا أمرضني الله فهو يشفين، هو الذي أمرضه، لكن من باب الأدب تلطف في الأسلوب والعبارة والتنزه عن إضافة الشر إلى الله جل وعلا قال مرضت. والشفاء لما كان مطلوبا محبوبا أضافه إلى الله جل وعلا. نعم. وقال الفتى للكليم: وما أنسانيه إلا الشيطان. وأما قولهم إنه استعان به مظلوم فلم ينصره، فمن لنا بصحة هذا القول؟ ولا يخلو أن يكون قادرا على نصره، فلا يحل لأحد تركه فيلام على أنه عصى وهو منزه عن ذلك، أو كان عاجزا فلا شيء عليه في ذلك. يعني جاء الأمر بنصر المظلوم، نصر أخاك ظالما أو مظلوما فنصره واجب، لكن مع القدرة ومع العلم بهذا الظلم، وإذا تخلفت القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا تكلف العلم تخلف العلم فالذي لم يبلغه الأمر كيف يطلع عليه فيريد رفعه؟ نعم. وكذلك قولهم إنه منع فقيرا من الدخول إن كان علم به فهو باطل عليه، وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. وأما قولهم إنه داهن على غنمه الملك الكافر فلا تقل داهن ولكن قل دارا. وفرق بين المداهنة والمدارات على ما ذكرنا سابقا. نعم. ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز. نعم. وبحسن الكلام يعني يتلطف معه في الخطاب، وقد يتنازل له عن شيء من المال درءا لشره ودفعا له. وأما المداهنة المقتضية للتنازل عن شيء من حقوق الله فلا. نعم. قال ابن العربي القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين. الأولى قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. والثانية في صاد: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: بين أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب الحديث. وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا اتجه إلى الجراد وأخذ يجمع بثوبه وليم على ذلك، فقال: اللهم لا غنى بي عن بركتك. نعم. وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه، فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات. فأعرض عن سطورها بصرك، وأصمم عن سماعها أذنيك، فإنها لا تعطي فكرك إلا خبالا خيالا فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا، ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين، تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم يعني أقرب الكتب الإلهية عهدا بالله جل وعلا، لأنه آخرها وختمها. تقرؤونه نعم تقرؤونه محضا لم يشب وقد يعني لم يخلط. القرآن محفوظ من أن يخلط بغيره، بخلاف الكتب التي استحفظ عليها أهلها فلم يحفظوها. وأما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. نعم. وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب، فقالوا: هذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا. ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأ على عمر قراءته التوراة، يعني لما رأى بيده شيئا من التوراة أنكر عليه وأغلظ عليه القول: في شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ونجد من يتوسع بمطالعة الكتب الضارة مثل الكتب التي كان أصلها منزلا ثم حرفت كتب اليهود والنصارى، نجد من يقتنيها ويطالعها. وكتب المبتدعة على اختلاف بدعهم في خفتها وغلظها، حتى أنه يقرأ في الكتب المشتملة على البدع المكثرة ويقول أن هذا من باب الاطلاع، حب الاطلاع. نعم، يجوز مثل هذا لمن أراد الرد، بنية الرد شريطة أن يتمكن منه وأن يتأهل له، وليس هذا لكل أحد. ويقال مثل هذا الكلام لمن يبيع الكتب، لا يجوز له بحال أن يبيع مثل هذه الكتب، لا يجوز أن يبيع مثل هذه الكتب، لكن إن وجد من يستفيد منها وتتوافر فيه الشروط وطلبها من صاحب المكتبة أو شيء من هذا، لا مانع أن يهديه أو يبيع عليه، لأن هذا سوف ينفع الله به إذا كان أهلا للرد. أما إذا شك في أمره أو عرف أنه ليس بأهل، لا يجوز بحال أن يباع عليه ولا يهدى له. نعم. ما في شيء ممنوع عليه، خلاص الآن حرية الرأي، حرية المستعان. لا يجوز الكتب المحرفة، لا يجوز بيعها ولا النظر فيها. والسيوطي كتاب اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. لكن من تأهل وأراد أن يلزمهم بكلامهم، سواء كان بذلك أهل الكتابين أو غيرهم من رؤوس البدع، فشيخ الإسلام معروف أنه رد على النصارى ونقل من كلامه في الإنجيل، ونقل رد على اليهود ورد على طوائف البدع من كتبهم. ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني رحمة الله عليه. نعم. على كل حال لا يجوز له أن يبيع الإنجيل المحرف، ولا يوجد الإنجيل غير محرف. نعم. لا هو لذاته، لا لأنه وسيلة إلى غيره، هذا يحرم لذاته، والعنب لأنه وسيلة إلى غيره. نعم. هذا يجوز في بعض الحالات، بيع العنب يجوز في بعض الحالات، يعني تبيع العنب ولا تدري عن صاحبه، أما هذا تعرف أنه كلام باطل محرف. ولو وجد نصارى أصل يطوبون الأصل، ما عندهم، كثير منهم تمردوا على كتبهم مجرد انتساب دعوة. نعم. في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. نعم. قوله تعالى اركض برجلك، الركض الدفع بالرجل، يقال ركض الدابة وركض ثوبه برجله. وقال المبرد الركض التحريك، ولهذا قال الأصمعي يقال ركضت الدابة ولا يقال ركضت هي، لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه ولا فعل لها في ذلك. وحكى سيبويه ركضت الدابة فركضت، مثل جبرت العظم فجبر، وحزنته فحزن. وفي الكلام إضمار، أي قلنا له أركض، قاله الكسائي. وهذا لما عافاه الله، هذا مغتسل بارد وشراب، أي فركض فنبعت عين ماء فاغتسل به فذهب الداء من ظاهره، ثم شرب منه فذهب الداء من باطنه. وقال قتادة هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية، فاغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائه، وشرب من الأخرى فأذهب الله تعالى باطن دائه. ونحوه عن الحسن ومقاتل. قال مقاتل نبعت عين حارة واغتسل فيها فخرج صحيحا، ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذبا. وقيل أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كل داء في جسده. والمغتسل الماء الذي يغتسل به. قال من هذا الكلام قد حصل بعض الفتن لبعض الناس وافتتانهم ببعض المياه وبعض العيون وبعض الآبار، حصل هذا سواء كانت عيون الأحساء أو كانت عيون في الشمال خيم الناس حولها وصاروا يستشفون بها ويبيعونها على أنها دواء. مثل هذا إذا ثبت بالتجربة أن في شيء من النافع وأنه يشتمل على مواد كبريتية نافعة لهذا المرض، لا شك أنه سبب من الأسباب، يعني من نوع العلاج، لكن يبقى أن التعلق بها هو الشرك بعينه. وإذا ادعي فيها ما ليس فيها أيضا هذا من شرك الأسباب، يعني عين عادية ما لها أدنى تأثير ولا تتميز بشيء ثم يقال إنها شفاء ليس بسبب لا شرعي ولا عادي، هذا هو الشرك، صلى الله العافية. حصل فتن يعني في عيون ظهرت في الشمال قبل سنين، وعسكر الناس وخيموا حولها خيمات كأنك في عرفة أو في علشان هذا الماء يستشفون به ويروجون له، ولا شك أن المصالح التجارية هي التي تسير في الغالب بعض الناس، ثم يأتي من يظن أن فيها شيء من هذا ويصدقهم طلبا للشفاء، والمريض يبحث عن الشفاء بأي وسيلة، وله ذلك إلا في المحرم، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فكيف بالشرك؟ نعم. لا ما يكفي، لابد أن يكون منصوصا. القيم السهل في هذا لكن ما يكفي، لأن هذه عبادة في عبادة، يعني يزيد أمرها، لكن لو كان في غير العبادة ودعا وجرب ابن القيم تسمح في هذا. أما في عبادة يعني الذكر في العبادة محدد شرعا، في السجود أذكاره معروفة، ثم يدعو قمن استجاب له، لكن يحدد في عبادة هذا لا يمكن أن يفعل. على كل حال المجرب هو من نوع العلاج، يكون سبب من الأسباب لا يجوز التعلق به ولا اعتقاد تأثيره بنفسه، حتى لو كان مجرب، ولو كان مجرب لا يؤثر بنفسه، هذا قول المعتزلة، ولا يسلب التأثير بالكلية كما تقول الأشعرية، فأهل السنة وسط في هذا. نعم. والمغتسل الماء الذي يغتسل به، قاله القتبي، وقيل إنه الموضع الذي يغتسل فيه، قاله مقاتل. قال الجوهري: واغتسلت بالماء، والغسول الماء الذي يغتسل به، وكذلك المغتسل. قال الله تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب. والمغتسل أيضا الذي يغتسل فيه، والمغسل بكسر السين وفتحها، مغسل الموتى، والجمع المغاسل. واختلف كم بقي أيوب في البلاء، فقال ابن عباس: 7 سنين و7 أشهر و7 أيام و7 ساعات. وقال وهب بن منبه: أصاب أيوب البلاء 7 سنين، وترك يوسف في السجن 7 سنين، وعذب بخت نصر، وحول في السباع 7 سنين، ذكره أبو نعيم، وقيل 10 سنين، وقيل 18 سنة، رواه أنس مرفوعا فيما ذكر الماوردي. قلت: وذكر وذكره ابن المبارك. أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما أيوب وما أصابه من البلاء، وذكر أن البلاء الذي أصابه كان به 18 سنة، وذكر الحديث القشيري، وقيل 40 سنة. موضوع الحديث، نعم، الحديث ابن شهاب مرسل، مراسيله ضعيفة. قوله سيأتي كلام المؤلف على استدلال بعض ظلال المتصوفة بقوله اركض على جواز الرقص. جواز الرقص نعم بيجي كلام المؤلف في هذا. نعم قوله تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم تقدم في الأنبياء الكلام فيه رحمة منا أي نعمة منا وذكرى لأولي الألباب أي عبرة لذوي العقول. قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فيه سبع مسائل. الأولى كان أيوب حلف في مرضه أن يضرب امرأته 100 جلدة وفي سبب ذلك 4 أقوال. أحدها ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب فقال أداويه على أنه إذا برئ قال أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه. قالت نعم فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها وقال ويحك ذلك الشيطان. الثاني ما حكاه سعيد بن المسيب أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضربنها. الثالث ما حكاه يحيى بن سلام وغيره أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقربا إليه وأنه يبرأ فذكرت ذلك له فحلف ليضربنها إن عوفي 100. والرابع قيل باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئا تحمله إلى أيوب وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام فلهذا حلف ليضربنها. فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثا فيضرب به فأخذ شماريخ قدر 100 فضربها ضربة واحدة. وقيل الضغث قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. وقال ابن عباس إنه إثكال النخل الجامع بشماريخه. الثانية تضمن المقصود أنه وجه إلى أن يضربها ضربة واحدة بما يجمع 100 شمراخ من أجل أن يتحقق ما حلف به. وهذا لا شك أنه فيه مندوحة ومخرج من هذا اليمين وإن كان فيه نوع حيلة لأن من حلف على ضربه لا يستحق هذا الضرب. وهل يجزئ إذا حلف الرجل ليضربن زوجته أو ولده 100 أن يفعل مثل هذا الصنيع؟ منهم من يقول أن هذا خاص به وشرعنا إما أن يفعل أو يكفر ولا يتحايل على التخلص مما أوجب الله عليه، إما أن يضرب 100 إذا كان مستحقا لذلك أو يعدل عنه إذا رأى أن غير التنفيذ خيرا منه فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والمسألة سيأتي إشارة إليها. نعم. الثانية تضمنت هذه الآية جواز ضرب الرجل امرأته تأديبا وذلك أن امرأته نعم إذا نشزت أو فعلت ما تستحق به الأدب كما جاء في سورة النساء فاضربوهن. نعم. وذلك أن امرأتي لكن الضرب ليس أول العلاج، الوعظ قبله ثم الهجر ثم الضرب. نعم. وذلك أن امرأة أيوب أخطأت فحلف ليضربنها 100 فأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل. وهذا لا يجوز في الحدود، إنما أمره الله بذلك لئلا يضرب امرأته فوق حد الأدب. وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوق حد الأدب، ولهذا قال عليه السلام واضربوهن ضربا غير مبرح على ما تقدم في النساء بيانه. وجاء في الحديث الصحيح لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أن الأدب لا يجوز أن يزاد فيه على 10 أصوات، والمراد أدب الزوجة وأدب الولد وأدب التلميذ وما أشبه ذلك، ليس المراد به التعزيرات التي لا يرتدع أصحابها إلا بما هو فوق ذلك. نعم. إذا كان يؤدبها يعني أمر به ولا ما أدري والله ما حضرني شيء. نعم. الثالثة، واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عام أو خاص بأيوب وحده، فروي عن مجاهد أنه عام للناس ذكره ابن العربي، وحكى عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب، وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حكم باق، وأنه إذا ضرب بمئة قضيب ونحوه ضربة واحدة بر، وروي نحوه عن وروانه على أنه على الضارب أن يتأكد أن المئة أصابت المضروب، يعني ما يجمع مئة ويضربه بمرة واحدة ويباشره منها 10 أو 20 والبقية مستترة خلف المباشر، هذا ما يكفي، ما يصح أنه ضربه 100، لا بد أن يتأكد أن هذه 100 كلها ضربت المحلوف عليه. نعم. وروى نحوه الشافعي، وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقعد الذي حملت منه الوليدة، وأمر أن يضرب بعثكول فيه 100 شمراخ ضربة واحدة. وقال القشيري وقيل لعطاء في السنة أن رويجلا زنى بأمة قوم فأمر به فضرب بالعثكول، هذا لم خرج الحديث ذا ما خرج هذا. نعم. وقال القشيري وقيل لعطاء هل يعمل بهذا اليوم، فقال ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتبع. قال ابن العربي وروي عن عطاء أنها لأيوب خاصة، وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك من حلف ليضربن عبده 100 فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر. قال بعض علمائنا يريد مالك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يكون هذا من شرع من قبلنا شرع شريعة أيوب، وشرعه ليس شرعا لنا عند جمع غفير من أهل العلم. نعم. أي إن ذلك منسوخ بشريعتنا. قال ابن المنذر وقد روينا عن علي أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان 40 جلدة، وأنكر مالك هذا، وتلا قول الله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا مذهب الوليد بن عقبة شرب الخمر وتقيأها، فأمر عثمان عليا أن يقيم عليه الحد، فسلمه إلى الحسن، فقال الحسن ليتولى قارها حارها من تولى قارها، تولى حارها من تولى قارها، فدفعه إلى عبد الله بن جعفر فضربه 40. ثم قال علي رضي الله عنه جلد أبو بكر 40، وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. بعضهم يقول إنه أكمل بعد 40 الأولى، أكمل 40 ثانية، لأنه قال وهذا أحب إلي. لماذا؟ لأنه سنة ولا يردع الناس إلا الزيادة في العقوبة في مثل هذا، لا سيما إذا تتابع الناس عليها. نعم. الشيخ هو الذي يقول بعد كذا الوليد بن عقبة فيأتي إلى الفجر ويكون هو اللي شرب الخمر وقال أزيدكم. أزيدكم. نعم. نعم. شيخ الله أنا ميتا عليهم قال لو مات لفريدهم وعلي رضي الله عنه قال لا أبالي بالنسبة لمن مات بأي حد من الحدود إلا الشرب، فإنه لو مات فديته، وذلك للخلاف في كونه حد أو تعزير، يعني هل جلد الشارب هل هو حد ولا تعزير. من أهل العلم من يرى أنه تعزير، ومنهم من يقول أنه حد يختلفون في الحد، هل هو 40 أو 80 أو 40 حد، والأربعين الثانية تعزير، إلى أن يصل الأمر إلى قتله إذا أدمن الرابعة والخامسة فاقتلوه. والخلاف أيضا بين أهل العلم في قتله، في قتل المدمن معروف، الجمهور على أنه منسوخ، ومنهم من يرى أنه محكم، ومنهم من يرى أنه تعزير، وهذا قول شيخ الإسلام، يعني إذا رأى الإمام أن الناس لا يرتدعون بالحد فله أن يقتل. نعم. الفرق بين التعزير والحد أن التعزير تقدير الحاكم، أما الحد لا، الحد لا يجوز التنازل عنه بحال من الأحوال، لا بد من تنفيذ. والتعزير مرده إلى اجتهاد الإمام. نعم. قول مالك فجلدوا منهما 100 جلدة، وهذا مذهب أصحاب الرأي، يرى أن الشارب عليه 100 جلدة. قل أنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل. وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا مذهب أصحاب الرأي. وقد احتج الشافعي من منصوص الآية أنه ما يكفي أن يجلد الزاني ب50 صوت، كل صوت له طرفان، مثل ما جلد الشارب ب40 كل بصوت له طرفان، إنما مفهوم المئة أنها بالعد من 1 إلى 100. نعم. وقد احتج الشافعي لقوله بحديث وقد تكلم في إسناده والله أعلم. قلت الحديث الذي احتج به الشافعي خرجه أبو داود في سننه قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد، يعني تعبا شديدا. نعم. فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. هذا من شؤم الخلوة، وهذا من شؤم الخلوة، فإنها مؤثرة في نفس الرجل ولو كان مريضا ولو كان شديد المرض، لهذا لا يجوز بحال أن تدخل المرأة الأجنبية ولو باسم الطب ولو كانت ممرضة على رجل دون محرم، محرم لها دون محرم لها، لا يجوز بحال. وإذا حصل هذا في عصر النبوة فما الشأن بعصرنا؟ قد وجد من فيه أمراض مستعصية، من هو مريض بسرطان وقع منه مثل هذا الأمر، نسأل الله العافية، يعني يصارع الموت ووقع منه مثل هذا، والله المستعان. وهذا سببه شؤم المخالفة، لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، هذا مريض جلد على عظم لو حملوه تفسخ. ويوجد في بعض القضايا، يعني قضايا نادرة لكنها موجودة، يعني يوجد من المرضى تحرش بالممرضات، ويوجد أيضا بعض الأمور التي أعظم من ذلك، والله المستعان. فلا يجوز بحال أن يخلو الرجل بالمرأة، سواء كان الرجل هو المريض أو كانت المرأة هي المريضة. ويوجد بعض القضايا في أوضاع لا يقبلها عاقل، لكن الشيطان يزين بعض النساء في حالة ولادة، وجد بعض الأمور التي المخالفة للشرع. المرأة حال الولادة لا يقبلها أحد، ومع ذلك وجد بعض الأمور، نسأل الله السلامة والعافية، وكل هذا من شؤم مخالفة الأوامر الشرعية. نعم. أحسن الله إليك. أحيانا يتحرك بعض طلبة العلم في المستوصفات وغيره، فيفتح الباب، يعني فتح الباب هذا يكسر الخلوة. إذا يعني كان يمر أحد بكثرة في طريق ما. إنه ما تكون الغرفة مغلقة، يفتح الباب. لا ما يكفي. ما يمر أحد. حتى لو الطبيب. ولا طبيب ولا غيره. طبيب مثل غيره. على كل حال توجد الطبيب ممرضة ارتفعت الخلوة، لكن يبقى أن المسألة خطيرة، لابد من احتياط في هذه الأمور. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال الشافعي: إذا حلف لا يضربن فلانا 100 جلدة أو ضربا، ولم يقل ضربا شديدا، ولم ينوي ذلك بقلبه، يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا يحنث. قال ابن المنذر: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده 100 ضربة فضربه ضربا خفيفا فهو بار عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم. وهذا يختلف اختلاف الباعث على هذا اليمين. إذا كان الباعث شديدا فالمعروف أن الضرب في مثل هذه الحالة يكون شديدا، والضرب الهين لا يبر به. وإذا كان الباعث عليه خفيف فهو تبع له. نعم. الرابعة قوله تعالى: ولا تحنث، دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع حكما إذا كان متراخيا. وقد مضى القول فيه في المائدة: يقال حنث في يمينه يحنث إذا لم يبر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمة، أي فاضرب لا تحنث. وإذا كانت غير مقحمة ولها معنى وهي عاطفة فتعطف ولا تحنث على شيء مقدر، ولذا قال: دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع حكما إذا كان متراخيا. إذا حلف أن يضرب ولده 100 إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يفعل كذا عن الولد، هذا استثناء يرفع إذا حصل ما علق عليه. لكن إذا تراخى، حلف ليضربن ولده أو امرأته 100 جلدة ثم قال من الغد أو بعده إلا أن يشاء الله، هذا ما ينفع إلا عند ابن عباس رضي الله عنه. نعم. الخامسة قال ابن العربي: قوله تعالى فاضرب به ولا تحنث يدل على أحد وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارة وإنما كان البر والحنث، والثاني أن يكون صدر منه نذر لا يمين، وإذا كان النذر معينا فلا كفارة فيه عند مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي: في كل نذر كفارة. قلت: إذا كان نذر معصية وكان لا يستطاع، كان غير مقدور عليه، فيكفر كفارة يمين. نعم. قلت: إنه لم يكن في شرعهم كفارة. قلت: قوله إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح، فإن أيوب عليه السلام لما بقي في البلاء 18 سنة كما في حديث ابن شهاب قال له صاحبه: لقد أذنبت ذنبا ما أظن أحدا بلغه. فقال أيوب صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما تقولان، غير أن ربي عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتزاعمان، فكل يحلف بالله أو على النفر يتزاعمون، فأنقلب إلى أهلي فأكفر عن أيمانهم إرادة أن لا يأثم أحد يذكره ولا يذكره إلا بحق، فنادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذكر الحديث. فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب، وأن من كفر عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. السادسة، كونه يكفر عنه أو يخرج عنه ما يجب عليه شرعا من الحقوق، إذا كان لا منة له عليه فهذا لا إشكال فيه، وإن كان بحيث لو علم به رفض لوجود المنة فإن هذا لا يكفي حتى يعلم. وأيضا كون الإنسان يقصد براءة ذمته هذا مطلوب، ما أن تبرأ ذمته بغير علمه فهذا محل نظر عند أهل العلم، منهم من يرى أنه لا يكفي إلا أن يعلم، لا يكفي إلا أن يعلم. شخص عليه زكاة 1000 ريال زكاة، فجاء شخص فدفعها، ومن تعلقت بذمته لا يعلم بذلك، وقد يكون قد تركها عمدا وأثم بذلك، لا شك أن مثل هذا لا بد من علمه، لأن هذه أمور ترتبت على الذمم فلا ترتفع إلا بقصد رفعها، ما إذا أداها بنفسه دفع الزكاة أو سدد الدين مثل هذا يقول أنه من باب التروك كرفع النجاسة لا يحتاج إلى نية، مع أن النية عبادة، مع أن الزكاة عبادة، الركن من أركان الإسلام، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان الذي لا يدري بالشيء لا تتحقق له نيته. نعم. ثبوت الكفارة بشرع أيوب هل يجبر مثل ذلك؟ وشو؟ أن الكفارة كانت من شرع أيوب. هذا تبع للمرسل، تبع للحديث المرسل، يعني حلو إن ثبت، وإلا أقول إن ثبت الخبر بن شهاب المرسل السابق وإلا فلا يثبت به حكم. نعم. لا، ما يشترط له مثل ما يشترط للعقود التي فيها إلزام، هذا من أنواع التبرعات، لكن ثبوت الأجر المرتب على هذه الأمور، على هذه التصرفات، لا بد أن يكون منويا. وأما براءة الذمة في الظاهر تبرأ، والأجر المرتب على ذلك يحتاج إلى نية. من ماله هو أو من مال الوالد؟ على كل حال هذا نوع من أنواع البر، لكن اسمه وثبت، والله المستعان. نعم. السادسة، استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب اركض برجلك على جواز الرقص، قال أبو الفرج الجوزي وهذا احتجاج بارد، لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة، وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء. قال ابن عقيل أين الدلالة في مبتلا أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا من الرقص، ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام، جاز أن يجعل قوله سبحانه لموسى اضرب بعصاك الحجر دلالة على ضرب المحاد بالقضبان. نعوذ بالله من التلاعب بالشرع. وقد احتج بعض قاصريهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني وأنا منك، فحجل. وقال لجعفر: أشبهت خلقي. يعني مثل صنيع، مثل صنيع بعض الصبيان إذا سمع القارئ يقرأ القرآن رقص. هذا الاستدلال مثله، هذا بعيد كل البعد. رجل مريض يركض برجله الأرض من أجل أن ينبع الماء بأمر الله جل وعلا، يقال فيه دليل على الرقص. يضاهي صنيع الصبيان الذي إذا سمع منهم القارئ يقرأ القرآن رقص لمجرد الصوت. نعم، مجرد الصوت يرقص على مجرد هذا. ضرب الرجل ما يدري وش وراءه، يعني كأي ضرب الرجل يرقص الإنسان. هذا الضلال، نسأل الله العافية. هذا نعم. بعضهم يستدل بقول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. إيه. ما جواب عليه؟ يستدل على إيش؟ على جواز الرقص. لا لا، قيام واقف. قياما وقعودا يا شيخ. حال القيام وحال القعود. حال القيام وحال القعود. نعم. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، فحجل. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، فحجل. ومنهم من احتج بأن الحبشة زفنت والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. والجواب: أما الحجل فهو نوع من المشي يفعل عند الفرح، فأين هو والرقص؟ وكذلك زفن الحبشة نوع من المشي يفعل عند اللقاء للحرب. السابعة: قوله تعالى: إنا وجدناه صابرا، أي على البلاء. نعم العبد إنه أواب، أي تواب رجاع مطيع. وسئل سفيان عن عبدين: ابتلي أحدهما فصبر، وأنعم على الآخر فشكر. فقال: كلاهما سواء، لأن الله تعالى أثنى على عبدين، أحدهما صابر والآخر شاكر ثناء واحدا. فقال في وصف أيوب: نعم العبد إنه أواب. وقال في وصف سليمان: نعم العبد إنه أواب. والمفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر مسألة معروفة عند أهل العلم، وطال كلامه فيها. كل يذكر فيما يرجحه من النصوص ما جاء فيه. ابن القيم رحمه الله فصل في المسألة تفصيل في عدة الصابرين في هذه المسألة، وذكر أدلتها وذيولها بما لا مزيد عليه. والشيخ الإسلام يرى أن الترجيح إنما هو بالتقوى، فإن كان هذا الغني الشاكر عنده من التقوى أكثر مما عند ذلك الفقير الصابر فهو أفضل، وإن كان عند الفقير الصابر من التقوى ما لا يوجد نظيره عند ذلك الغني الشاكر فهو أفضل. التفاضل بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه عوارض، هذه عوارض قد يكون تأثيرها على التقوى بالنسبة للغني واضح، أما بالنسبة للفقير فتأثيره على تقواه أقل. ومن هنا رأى بعضهم أن الفقير الصابر أفضل، لأن فقره لا يؤثر على تقواه بخلاف الغني. وعلى كل حال هذه عوارض لا ينظر إليها، إنما ينظر على أثرها، ينظر لأثر لا ينظر إليها. نعم. قلت: شو اللهو؟ لا لا، كل هذا ما لا يجوز، هذا كل هذا لا يجوز. نعم. قل. نعم. أمر النساء يعني وإظهار الفرح بالنسبة للنساء أو في الأعياد أو في أمره يعني أخف في ديننا فسحة، لكن ليست قاعدة عامة، ليس هو الأصل. الأصل المنع، يباح منه ما جاءت به النصوص. نعم. قلت: وقد رد هذا الكلام صاحب القوت، واستدل بقصة أيوب. قوت القلوب مر بنا أكثر من مرة، لأبي طالب المكي معروف، وهو من السالمية، طائفة من المبتدعة. والقوت أصل لإحياء علوم الدين وغيره من كثير. شو له كتاب في القرآن أو طالب؟ لا لا لا، كتب في علوم القرآن ذلك المكي ابن أبي طالب القيسي خيره خيره. نعم. واستدل بقصة أيوب في تفضيل الفقير على الغني، وذكر كلاما كثيرا شيد به كلامه، وقد ذكرناه في غير هذا الموضوع. نعم، لائق به، لائق بمثله من المتصوفة أن يفضلوا الفقر، أن يفضلوا الفقر على الغنى. الله المستعان. نعم. وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من كتاب منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد أو العباد. ما أعرف، ما لا أعرف الكتاب، لكن هذا اللي يظهر من ساجعه. نعم. وخفي عليه أن أيوب عليه السلام كان أحد الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعده، وإنما ابتلي بذهاب ماله وولده وعظيم الداء في جسده. وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما بهم تحنوا وفتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة فخرج منه كما دخل فيه، وما تغير منه حال ولا مقال، فقد اجتمع مع أيوب في المعنى المقصود، وهو عدم التغير الذي يفضل فيه بعض الناس بعضا. وبهذا الاعتبار يكون الغني الشاكر والفقير الصابر سواء، وهو كما قال سفيان والله أعلم. ويبقى أن المرجح في هذا الزيادة في التقوى كما قال شيخ الإسلام. نعم. وفي حديث ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أيوب خرج لما كان يخرج إليه من حاجته، فأوحى الله إليه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل فأعاد الله لحمه وشعره وبشره على أحسن ما كان، ثم شرب فأذهب الله كل ما كان في جوفه من ألم أو ضعف، وأنزل عليه ثوبين من السماء أبيضين، فأتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، ثم أقبل يمشي إلى منزله وراث على امرأته فأقبلت حتى لقيته. راث يعني من التريث وهو التأخر، يعني أبطأ عليها. نعم. فأقبلت حتى لقيته وهي لا تعرفه، فسلمت عليه وقالت أن يرحمك الله، هل رأيت هذا الرجل المبتلى؟ قال من هو؟ قالت نبي الله أيوب، أما والله ما رأيت أحدا قط أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال فإني أيوب، وأخذ ضغثا فضربها به. فزعم ابن شهاب أن ذلك الضغث كان ثماما. ورد الله ثماما، ماذا يقول؟ نبت ضعيف خفيف ضعيف لا يؤثر فيما يضرب به. نعم. ورد الله إليه أهله ومثلهم معهم، فأقبلت سحابة حتى سجلت في أندر قمحه ذهبا حتى امتلأ، وأقبلت سحابة أخرى إلى أندر شعيره وقطانيه فسجلت فيه ورقا حتى امتلأ. نعم. هذه السحابة صبت ماءها في المكان الذي يحفظ فيه القمح، والأخرى صبت الماء في المكان الذي يحفظ فيه الشعير. والله المستعان. اللهم صل على محمد.